السلام عليكم. ما في صوت؟ صوت تسمعني؟ زوم انا زوم يا عندي زوم كيف ندخل؟ بس تضغط هذا هلا ميكروفون. لا لا لا كتابة بس كتابة هنا. خليه خلاص. وريني كيف نكتب. هو فعلها لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأدب باب فضل صدقة الماء. باب فضل صدقة الماء. يتصدق الإنسان بالماء على الناس أو على الدواب ففي صدقة له فضيلته. قال حدثنا علي بن محمد والطنافسي ثقة أنه قال حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام صاحب الدستوائي، هو هشام الدستوائي معروف ثقة، عن قتادة وهو ابن دعامة ثقة، عن سعيد بن المسيب قتادة مدلس وقد عنا أنا عن سعيد بن المسيب، يعني ما قال سمعت أو قال لي لم يصرح بسماعه منه، فهذا يكون عند الأئمة علة في صحة الحديث. عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة، سعيد المسيب الإمام الجليل الذي يروي مراسيل، وقالوا مراسيل سعيد المسيب صحة. ينظر عن سعد بن عبادة، من يكون هذا؟ سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، من سيد الخزرج، قولوا كذا سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيده أو السيدة المدينة كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم الصحابة، أقرهما الصحابة بهذا اللقب. فكان سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. سقي الماء أي صدقة أفضل؟ هل على الإطلاق أم هناك من أفضل الصدقة؟ قد تكون هناك صدقات أيضا على ذي الرحم الكاشح، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، ما هو كذا؟ فيقال الله أعلم أن ليس المقصود منه هو أنه على الإطلاق أفضل، لكنه بالنسبة له أو بالنسبة لحاجة الناس قد تفضل الأعمال، قد تفضل الأعمال بالنسبة لحاجة الناس. ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قليلة الماء، شحيحة الماء، حتى عثمان رضي الله عنه اشترى بئر الرؤمة وكانوا لا يجدون ماء حلوا يشربوا. فألا هذا أفضل الصدقة؟ عندما سأل سعد بن عبادة في ذاك الوقت أنه سقي الماء. هذا الحديث في الحقيقة ننظر من حيث وصول الحديث، فالرجال كلهم ثقات إلا أن قتادة ابن دعامة يحتاج إلى دعامة كما قالوا مدلس. فهل صرح بالتحديث؟ أخرجه الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث. قال حدثنا حجاج وابن أخواه قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة، قال قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن سعد بن أبي عبادة. هنا قتادة عن سعيد المسيب وهنا الحسن، تصريحه بسمائه من الحسن، لكن حسن نفسه مدلس ولم يصر يحدث، لعله بصيغة بصيغة التدليس. ولذلك تبقى عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي صدقة أفضل؟ قال اسق الماء. قال الحسن فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. الظاهر والحسن البصري وهو يعني متأخر عن سعد بن عبادة وربما لم يدركه والله أعلم، نعم، لأن سعد بن عبادة توفي في سنة 15 في خلافة عمر رضي الله عنه، وحسن البصري ولد بعدها بعد في خلافة عثمان الظاهر، فبذلك يبقى الانقطاع بين رواية الحسن سعد بن عبادة، وفيه تدليس الحسن نقول لم يدرك سعدا، وأخرجه النسائي أيضا من طريق وفيه، وحسنه الشيخ الألباني لأجل أنه قد جاءت له متابعات أخرى، من جملته أخرجه الحاكم قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أيضا من طريق شعبة عن قتادة، شعبة إذا روى عن قتادة فتدريس قتادة مضمونة سماع، عن سيد المسيب والحسن عن سعد بن عبادة. يأتي الكلام على الانقطاع لأن سعيد المسيب نفسه لم يدرك سعد بن عبادة، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، هذا الذي يقويه إن شاء الله. أخرجه البخاري في الأدب المفرد قال حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد بن مسربل، قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد ثقة، قال حدثنا الليث وهو ليث بن أبي سليم، وليس الليث ابن سعد، ليث بن سليم ابن سليم يكون ضعيف الحفظ، عن طاووس عن ابن عباس هذا متصل إلا أنه فيه ضعف، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر سلامة، على كل سلامة ابن آدم صدقة، من جملته قال والشربة من الماء صدقة، لأن الرواية التي جاء فيها ابن آدم أو في ابن آدم 63 أو 360 و300 سلامة أو عظم أو مفصل، هكذا جاءت الرواية، على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشربة من الماء صدقة، وإماتة الأذى عن الطريق صدقة. هذا الإسناد صحيح لغيره، صحيح لغيره أو حسن لغيره، فيقوي رواية ابن عباس، وهو يكون شاهدا لا يكون متابعا، شاهدا لحديث سعد بن عبادة الذي رواه سيد المسيب والحسن البصري، وكلاهما لم يدرك سعد بن عبادة. هنا طاووس بن عباس رواية معروفة متصلة، غاية ما فيه ضعف لحفظه، لكنه يقوي الرواية السابقة. وفي الحقيقة وهذه عليها دراسات طلبة العلم في هذا الزمان خاصة، أن مراسيل السيد المسيب حصان أو صحاح، مو كذا؟ في الغالب إذا بحثت فتجد أكثرها موصولة من جهة أخرى، لكن ليس دائما لابد أن تبحث، فإن وجدت فهذا الحديث على كل حال أخرجه الطبراني أيضا من طريق أبي كريب قال حدثنا وكيع، وهذا أخرجه ابن خزيمة في ابن حبان في صحيح، قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا الحريث قال حدثنا وكيع، وكل هذه الروايات في الحقيقة ما وجدت منها ما يقوي إلا رواية ابن عباس. عندنا تخريج قال ابن خزيمة في كتابه الأصل، لما وجدنا ابن حبان قال حدثنا أخبرنا محمد بن إسحاق، وابن خزيمة شيخه، ففي كتابه قال برقم 2496 قال إن صح الخبر، قال باب سقي الماء إن صح الخبر، ابن خزيمة هكذا قال، لأنه في شك لأن الاتصال والانقطاع، قال حدثنا سلام بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن شعبة عن قتادة عن سيد المسيب، وفيه إسقاء الماء. جاءت هذه الرواية نفسها سبحان الله، يعني ثبات كثيرا، مسند الشاشي لعلكم تسمعون نادر، وقال حدثنا محمد علي البراق قال حدثنا مسلم فرايدي قال أخبرنا هشام وهو الدستوي عن قتادة عن سيد المسيب، وجميع الروايات تأتي عن سيد المسيب، إلا أنه يقويه رواية ابن عباس رضي الله عنه، فيكون حسنا لغيره، وأدخله الشيخ الألباني في صحيحته برقم 5573، وجزاه الله خيرا على كل حال، قد بحث عن طريق أصول الحديث، فالحكم الدقيق فيه أنه يكون حسنا لغيره. نعم. ثم بعد ذلك الحديث الذي بعده قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو الهمداني ثقة، وعلي بن محمد والطنافسي قال حدثنا وكيع عن العامش سليمان بن مهران عن يزيد الرقاشي، هو يزيد بن أبان أو يزيد زاهد ضعيف كان معروفا بالزهد وهو ضعيف الحفظ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الناس يوم القيامة صفوفا. يصف الظاهر قد تكون هذه القراءة في نظري يكون هو الأول أو يصف الناس، الصف ليس باختيارهم، وسيق الذين كفروا وسيق الذين آمنوا، فيكون يصف الناس أي يصفق الناس، الملائكة يصفونهم يوم القيامة صفوفا. وقال أهل وقال ابن عمر أهل الجنة يصف أهل الجنة يوم القيامة صفوفا، فيمر الرجل من أهل النار على الرجل ويقول يا فلان أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة، قال فيشفع له، يشفع هذا الشخص المسقي من المؤمنين للشخص الثاني الذي يكون من أهل النار، ويمر الرجل على الرجل فيقول أما تذكر يوما ناولتك طهورا فيشفع له. قال ابن نمير ويقول يا فلان أما تذكر يوم بعثتني في حاجة كذا وكذا فذهبت لك فيشفع له. هذا الحديث أيضا ضعيف لأجل يزيد ابن أبان الرقاشي، ألم ضعفه حفظه، ولم أجده بعد التتبع إلا من طريق يزيد الرقاشي. نعم جاءت هذه الرواية أن أبي يالا عند أبي يالا في مسنده الجزء السابع صفحة 78 عن العامش أن أنس مثله، عن العامش، والعامش لم يلقى أنس رضي الله عنه، ويبقى على كل حال الحديث ضعيف والله أعلم، إلا أن سقي الماء قد مضى بكم لأنه يكون سببا للأجر له، أما الشفاعة وغيرها يحتاج أن يثبت بإسناد آخر، لكنه كون سقي الماء يؤجر عليه كما أنه يتصدق أي صدقة فهذا ثابت إن شاء الله. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا محمد بن إسحاق وهو المطلبي صاحب السيرة أيضا حديثه حسن وصحيح، إلا أنه أيضا معروف بالتدليس، عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم. عبد الرحمن بن مالك بن جعشم هو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم، وهو ثقة إن شاء الله وثقه النسائي وابن حبان، عن أبيه أبوه هو مالك بن جعشم عن عمه سراقة. مالك بن جعشم لم نجد فيه توثيقا لأحد من الأئمة، ولذلك ابن حبان فقد ذكره في كتابه الثقات، لكن ذكره في كتاب الثقات العلماء ما قبلوا أنه ثقة إلا إذا كان ذكر أقوال أو أدلة أخرى، وإلا هو يقول أنا طريقته طريقة ابن خزيمة أنه يوثق من لم يجد فيه جرحا ولا تعديلا، ولو لم يروي عنه إلا واحد عرف اسمه فقط فيدخله فيه، ولذلك على هذه القاعدة أبوه يكون مجهولا أو مستورا، ولذلك ابن حجر قال مقبول، يعني إذا توبع ووفق على حديثه هذا عن سراقة كان حديثه يكون صحيحا وحسنا، لكن إذا كان مدار الحديث عليه فالقاعدة تقتضي أنه يشك في صحته، فكذا حتى الآن إذا جاء واحد مجهول شخص لا تعرفه يخبرك الخبر فأنت في شك منه مريب حتى تجد من يكون يتابعه، وهنا هكذا عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل تغشى حياضي، تغشى حياضي قد لقطها لإبني، لا طيلوت معناه بنى خاصة وطينه لملء الماء فيه حياض حوض، فهل لي من أجر إن سقيتها، ضالة الإبل ليس له مالك أحد يأتي، هل لي من أجر إن سقيتها، قال نعم، في كل ذات كبد كبد حرة أجر. كبد حرة لماذا قال هنا؟ حرة بمعنى أتشانا، حرة أتشانا. وفي علمكم أنها جاءت الرواية أخرى في كل كبد رطبة أجر، فهذا أخص وذاك أعم والله أعلم، لأن كل الحيوانات فيها كبد رطبة، وهي إذا كانت حرة أما رطبة فيدخل فيه الشجر وغيره كله، إذا سقيت شجرا فيكون لك فيه أجر لأنها في كل كبد أجر. يعني أيضا العلماء قالوا أنه الآن يعني قال البوصيري هذا إسناد ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق بن يسار، علة الأولى. ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث سراقة أيضا، ورواه ابن حبان في صحيح، والبيهقي من طريق كلهم من طريق محمد بن إسحاق. ورواه مسدد في مسنده عن بشر المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن عمه سراقة. فهنا فيه زيادة، وهو أنه بدل عبد محمد بن إسحاق أتى به عبد الرحمن بن إسحاق وهو ثقة، ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده هكذا بإسناده ومتنه، ورواه ابن منيع في مسنده قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري فذكره. فالرواية مبناها جعلوها على محمد بن إسحاق وفيه مالك بن جعشم، فإذن علتان. وأخرجه الحميدي في مسنده، ما ذكر هنا الشيخ الله يرحمه الشيخ البوصيري والفضل للمتقدم جزاه الله خير، قبل قرنين تقريبا ألف هذا. على كل حال أخرجه الحميدي في مسنده قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن ابن سراقة أو ابن أخي سراقة عن سراقة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أيضا الزهري يخبر عن ابن سراقة. ابن سراقة قالوا هو محمد بن سراقة أو ابن أخي سراقة، كلاهما ثقة إن شاء الله عن سراقة. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فلم أدر ما أسأله عنه، فقلت يا رسول الله إني أملأ حوضي إلى آخر ما قال، في كل كبد حر أجر. وأيضا أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن شهاب أن عبد الرحمن ابن مالك هكذا أخبره أن أباه مالك أخبره أن سراقة. فهنا أدخل بين عبد الرحمن وسراقة أباه، فقالوا أن هذا يكون أن عبد الرحمن بن مالك لم يكن سمع من سراقة بن مالك الذي ذكر أولا أنه رواه عن سراقة رأسا، فقالوا أنه فيه انقطاع العلة. لكنه الذي يظهر والله أعلم أن عبد الرحمن بن مالك يكون أخبره أن أباه أخبره، فأدخل في بعض الأحيان فيكون سمع منه مرة بواسطة ومرة بدون واسطة، هذا الذي يظهر الله أعلم، فيكون من المزيد في متصل الأسانيد، والحديث فيه تخريج طويل. أيضا أخرجه ابن حبان من طريق ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الصحابي الصغير أن سراقة بن مالك قال، هذا إسناد فيما يظهر صحيح، والزهري إمام حافظ فلا يستنكر عنه أن يكون له في الحديث عدة شيوخ كما لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم الشريف. فهذا الإسناد إن شاء الله صحيح، فإذا هذا الحديث صحيح بمعنى أنه في كل كبد حر أجر. وللحديث شاهد برواية أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن جده، الدرب المعروف وترجمة صحيحة، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فذكره وسنده أيضا حسن فيما يظهر، لأجل أنهم قالوا عمرو بن شعيب حديثه حسن. والرجل المذكور أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن حوضي إلى آخره فهل إذا سقيت ضالة الإبل فلي في أجرك. والرجل المذكور الذي يظهر الله أعلم هو سراقة ابن مالك نفسه، سراقة ابن مالك نفسه، ويكون الحديث إن شاء الله هذا بهذا الإسناد صحيحا. كذلك هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا يالا قال أخبرنا ابن إسحاق. فسيرة ابن هشام أيضا قد يذكر عن ابن إسحاق بالإسناد، وهو في سيرة ابن هشام هذا الحديث في الجزء الثاني صفحة 133 قد صرح فيه ابن إسحاق بالسماع. سبحان الله، ابن إسحاق صرح في السماع، فذهبت هذه العلة أيضا من طريق الروايات التي جاءت عن محمد بن إسحاق عند الإمام أحمد عند غيره معنعنة أي بصيغة عن. وأخرجه الطبراني من طريق ابن لهيعة قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن إسحاق. فالرواية جاءت طويلة جدا على كل حال الذي يظهر وفيه تخريجات، جلست قلت ننظر فيه ماذا، فخرجت على كل حال بطول يعني بفضل الله تعالى. أيضا عن سراقة نعم جاءت مذكورة هنا إن شاء الله. والطبراني قال حدثنا مسعدة ابن سعد العطار قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي ثقة قال حدثنا محمد بن فليح ثقة قال عن موسى ابن عقبة قال حدثني ابن شهاب أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن جوشم المدلجي أن مالكا أخبره أن أخاه سراقة ابن مالك أخبره أنه لما خرج إلى رسول إلى آخره. وقصة سراقة هذه فيها الذي خرج ليتعقب النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه في الغار إلى آخره، وفي آخره قال فثم نذكر ثم قال جالت قريش أن رده عليهم 100 ناقة ثم ذكر أشياء قال فتذكرت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نجا وصاخت يدا فرسه إلى آخره، فقال ذكر كل هذا وبعد ذلك لقيه في حنين قال فما ذكرت إلا أتذكر أن أسأله شيئا فما ذكرت شيئا إلا قد قلت يا رسول الله أبطالة تغشى حياضي قد ملأتها إلى آخر ما قال. فالرواية جاءت أيضا في عن طريق مالك بن جعشم أن مالكا، فمالك بن جعشم هو يعني الذي قال فيه مقبول. فأخرج ابن حبان قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حرملة أنه قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع. كذلك هذه الرواية عن مخول البهزي أيضا فيه بعض الضعف، وهو في الطبراني الكبير أيضا وفي شعب الإيمان أفضل البيهقي من طريق عروة عن ابن أنا عائشة رضي الله عنها. والحديث على كل حال جاءت له طرق صحيحة وضعيفة يقوي بعضها بعضا فيكون صحيحة إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال باب الرفق. الرفق ما هو الرفق؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما. قال من الذي قال؟ مالك بن الحويرث لما جاءوا وجلسوا عنده 20 يوما ولما رآنا. فالرفق بمعنى لين الجانب وحسن المعاملة مع الناس عامة، رفق رفيق نعم. وقد يقال رفيق كما في اللغة بدرجات تجد، قد يقال الرفيق للخادم، ولذلك يا رفيق تعال بهذا المعنى نعم. فرفيق بمعنى الخادم، لكن هنا قطعا رفق يرفقه بمعنى لان جانبه ولان جانبه نعم. وفيه قلنا أنه قال مالك بن الحويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم كان منا رفيقا رحيما إذا أرجو إلى أهليكم إلى آخره. فهذا الحديث على كل حال قال حدثنا علي بن محمد وقال حدثنا وكيع أنه قال عن العامش عن تميم بن سلمة. تميم بن سلمة أبو سلمة السلمي ثقة عن عبد الرحمن بن هلال العبسي، وقد يقال عبد الرحمن بن أبي نصر العبسي الكوفي ثقة عن جرير بن عبد الله البجلي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفقة يحرم الخير من يحرم الرفقة يحرم الخير. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا بهذا الإسناد عن وكيع من طريق وكيع وهو صحيح. كذلك أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار. نعم فالحديث صحيح على كل حال من يحرم الرفقة يحرم الخير. فلا شك في أن الخير وكما تأتي الروايات الأخرى المآتية إن الله رفيق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ها؟ لا بالأدب المفرد قلت لك. لا أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 213. مسلم في الصحيح بلفظ آخر. نعم يأتي الحديث 54 هذا في صحيح مسلم يأتي إن شاء الله. من يحرم الرفقة من يحرم الرفقة نعم هو هذا أخرجه مسلم رحمه الله من طريق منصور عن العامش عن تميم. فقلت عامش هو على كل حال مدلس إلا أن إخراج البخاري ومسلم إن شاء الله يكفي لتصحيحه. لكنه عند البخاري عند مسلم مقرون معه محمد بن أبو إسماعيل محمد بن أبو إسماعيل نعم عن عبد الرحمن بن ثابت قال سمعت جرير بن عبد الله البجلي. كذلك أبو داود من طريق العامش عن تميم والإمام أحمد أيضا من طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير. يعني فلا شك أن الرفقة والتؤدة والقول الحسن فيه كل الخير مهما كان. ولذلك نقول لا يوجد في الأرض أفجر من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. وذلك قال الله تبارك وتعالى إذا با إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلذلك الدعاة خاصة ينبغي أن يحلوا الكلام وكما يقولون اضربوا بعصا معصولة ودليلك هي العصا معصولة بالحكمة وبدون الصياح والنياح والشر بدون لأن هذا يحدث الشر بين القائل بين السامع وبين القائل. فينبغي أن يكون الإنسان هينا لينا وكذلك إذا وصي إليه. ولذلك أنا أقول دائما للإخوان في الحقيقة إذا أردتم أن خطاب حسن الخطاب الذي ما يعجبني من أحد إلا الشيخ الألباني وحسن الكتاب ما يعجبني إلا المعلم رحمه الله سبحان الله عبد الرحمن يحيى معلم يماني حسن التأليف وحسن الكتاب وحسن الرد. أنا أقول بنفسي إذا قرأت أنت بعض الأشياء التي قاله مردود عليه كانت تغلي وتغضب لكن الشيخ بكل تؤدة ووقار يعني يرد عليه. فهذا هو الذي ينبغي لطلبة العلم أن يجعلوا جيرانهم في الردود. الشيخ الألباني في المخاطبات الإنسان المناظرات والمباحثات واحد يلف ويدور وكذا قال لا أمسك هنا أول شيء الذي قلت وننتهي منه ما يتركه سبحان الله إما يكون يقوم معاند أو يقوم وهو قد أقر الحق. فاقرأوا إن شاء الله هذين الكتابين كثير بارك الله فيها علم كثير وكتب الشيخ الألباني ومباحثاته أيضا وأشرطته التي الآن فرغت كثير منها في الحقيقة علم كثير جدا. كذلك مفرغات الشيخ بن باز الله يرحمه والشيخ بن عثيمين وأئمة الدعوة وغيرهم رحمة الله عليهم. نعم ثم بعد ذلك مقابل الرفق ما هو الخرق يأتي في الرواية أو الخرق. نعم وجاء هذا الحديث نعم أنا عند أبي داود أنا بالدرداء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أوتي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. هذا في الأدب المفرد. نعم. كذلك نقول أن بمالي أنا أنس بن مالك رضي الله عنه في الأدب المفرد قال لا يكون الخرق في شيء. خرق والخرق نعم، أما الخرق ويتسع الخرق على الراق راق فيكون هنا أن قال لا يكون الخرق في شيء إلا شانه وإن الله رفيق يحب الرفق. هذا صحيح أيضا. وأنا أبي أمامة رضي الله عنه قال إن الله يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف كما يأتي هنا. الحديث بعده قال حدثنا إسماعيل بن حفص العبولي وهو صدوق، قال حدثنا أبو بكر بن عياش وهو ثقة إلا أنه لما كبر ساحفظه. ويحتاج إلى أن نعرف أن إسماعيل بن حفص العبولي سمع منه قبل ضعف حفظه أو بعد ضعف حفظه، لم يظهر شيء بعد الرجوع في كتبه المختلطين الكواكب النيرات كل اغتباط، فلم يظهر شيء، فلذلك يبقى أنه إذا لم يكن من يتابعه الحديث كان مداره عليه يكون ضعيفا ومداره عليه. عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. فهذه الروايات التي جاءت عن أبي أمامة وغيرها يصحح هذا الحديث إن كان أبو بكر بن عياش ضعيف الحفظ، لكن معناه جاء من صحابة آخرين شاهد يسمونه فيسمونه شاهد فيكون الحديث صحيحا من طرق أخرى. نعم. وجاء عند الطبراني أيضا إسماعيل بن عياش، كذلك جاء عنده عن قيس بن أبي حازم أن لا هذا طريق جرير بن عبد الله. فالحاصل أن له شاهدا علي رضي الله عنه بهذا اللفظ أي عند الإمام أحمد وكذلك عند البيهقي في شعب الإيمان من طريق الحسن بن محمد الزعفراني ثقة، عن علي بن بهر بن كنيل ثقة، وليس فيه هنا قال اللهم صل على محمد. نعم. على كل حال فجاءت هذه الرواية عن بحر بن كنيز عن بكر وجاء عن علي أيضا من طريق آخر. والبخاري رحمه الله أخرجه في التاريخ الكبير من طريق وأبو يالا من طريق عمر بن كيسان عمر بن كيسان عن العامش عن أبي هريرة، فتابع عمر بن كيسان الثقة أبا بكر بن عياش عن الأعمش، فيكون متابعة قوية والحديث يكون صحيحا إن شاء الله. وله شاهد عن عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه تاتي، وكذلك في صحيح مسلم، ومن حديث عبد الله بن مغفل في المسند برقم كذا وكذا، وكذلك عند ابن أبي شيبة في الأدب وفي الأدب المفرد. وشاهد عن أنس حديث أبي هريرة بهذا اللفظ، شاهد عن أنس رضي الله عنه أيضا عند البزار والطبراني في الصغير والأوسط. وجاء من مرسل خالد بن معدان، خالد بن معدان الكلائي ليس صحابيا، وأخرجه بإسناد صحيح ابن أبي شيبة، وكذلك من مرسل الحسن، فيكون هذه كلها يعني مقوية لها. وجاء عند عبد الرزاق عن خالد بن معدان أنا أبيه معدان، فيكون الحديث إذا كان أنا أبيه صح فيكون الحديث متصلا. وبزيادة فإذا ركبتم هذه الدواب الحجم فالزموا فأنزلوها منازلها وإن كانت الأرض جذبة فانجوا عليها بنقيها، هكذا جاء وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا يطوى بالنهار، وإياكم التحريص على الطريق، هذه كلها جاء مع هذا الرفق وغيره، وإياكم التحريص على الطريق فإنه طريق الدواب وما والحيات. سبحان الله. هذا من يعني من أهم ما يكون في الحقيقة. نعم الطريقة الميتات تأتي عليه حتى في الليل تمشي الدواب وتمشي الحيات وغيرها، كلها جاء عن خالد بن معدان يرفعه مرة يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يذكره عن أبيه. فطرق هذه المراسيل تعرفون، قالوا إذا تعددت المراسيل ويكون مرسل سعيد، مرسل حسن، مرسل خالد، مرسل فلان، فهذا يقوي بعضها بعضا أيضا على وصول الحديث، فيكون الحديث على كل حال سعيدا بهذا المعنى، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العميل. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن مصعب، محمد بن مصعب هو القرقساني صدوق لكنه يعني صدوق اللهجة لكن حفظه ضعيف ويخطئ كثيرا، هكذا قالوا صدوق اللهجة يعني يكون صالحا إلا أنه قد يدق كما قالوا أدركته غفلة الصالحين، الصالحون قد يكون فيهم تغفيل، ذكروا هذا لكن هنا على كلها صدوق كثير الخطأ عن الأوزاعي. ثم قال إسناد تحويل إلى إسناد آخر، وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم، وهو دحيم ثقة. فإذا عبد الرحمن ابن دحيم قد تابع من؟ محمد بن مصعب القرقساني كثير الخطأ، إن كان يخطي كثيرا فلم يخطي هنا لأن أيوة قرنهما نقول، وكان سار متابعا له، لكن هشام بن عمار تابعه أبو بكر بن أبي شيبة، إن شاء الله إسناده يكون أو تقول يعني يكون هشام بن عمار وعبد الرحمن بن دوائم. قال حدثنا نعم هشام بن عمار كان فيه ضعف وعبد الرحمن بن دحيم ثقة، فقرنهما فلا يضر كون هشام بن عمار كان قد كبر وكان قد اختلط إلى حد كان يلقنونه ولا يعرف أنه من حديثه ومن غير حديثه، فقرنه بعبد الرحمن بن دحيم. نعم قال وحدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي. فإن الوليد بن مسلم وهو ثقة إن شاء الله إذا صرح بالتحديث تابع محمد بن مصعب القرقساني قال حدثنا الأوزاعي. فإذا لم يكن محمد بن مصعب في هذا الإسناد لا يضر في صحة الإسناد لأنه جاء قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي إمام أهل الشام عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله. هذا الذي أنت قلت أنه روي عن عائشة، نعم إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وهذا الحديث جاء أيضا عند البخاري من طريق واصل الأحدب، لا أنا هذا أخرجه البخاري من طريق كيسان عن الزهري، انظروا هذا الأوزاعي الزهري، نعم طريق كيسان الزهري، ومن طريق حمزة بن شعيب، حمزة بن أبي شعيب، ومن طريق مامر وابن وينا كلهم عن الزهري، وكذلك عند الترمذي وغيرهم. فالحديث من أصح الصحة إن شاء الله، إن أنا عائشة رضي الله عنها إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فارفقوا بارك الله فيكم في جميع جميل أمور، نعم ولا تكونوا خاصة مع الأهل والعيال الذين أنت تتصادم معهم باليوم 100 مرة، وقد يكون سببا للتحلي والترف عليهم وصياح ونياح، وينبغي أن يكون بالرفق في كل شيء. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس بن مالك رضي الله عنه، لأنكم ترانا هذا من قبل أظن، أنس بن مالك رضي الله عنه صغير وجد غلمانا بدا يلعب معهم، أرسله لحاجة فوجد غلمانا فبدا يلعب معهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس أول سلم عليهم على الأولاد كلهم سبحان أنا سمعت هلا أنا ذهب فذهب سبحان الله فشوفوا رحمة للعالمين ها عندما جذبه العربي عندما جذبه العربي نعم قال لصاحب الحق كلاما وكذا حتى أثر رداءه صلى الله عليه وسلم نعم الرفق بالحقيقة إذا كان الإنسان يرفق ويعني بالحقيقة له أمثلة جيدة جدا وخاصة الذين يكونون أسودا أو أسدا في البيوت وبسسا في الخارج فنعم الله المستعان ينبغي أن يكونوا وكثير من الأمور تشتكي على أولاد بالحقيقة نعم أنا قال الشيخ سأل قال أين يكون المطر كثير فأجاب الطالب تحت البزبوز قال أين يكون الحر كثير قال يعني الجغرافيا أستاذ الجغرافيا قال في المطبخ قال ما هو الشيء الذي يدخل في البيت مثل الأسد ويخرج مثل القط قال أبويا هذه واقع أنا أقول والله نسمع يسألون كثير النساء تسأل وكذا تسأل كثير في هذه المسألة كأن الناس أمامهم بس يريدون أي يعني يظهروا عضلاتهم أمام أولاد ضعاف نعم الله المستعان على كل حال إن الله رفيق ثم بعد ذلك قال باب الإحسان للمماليك نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مملوك الذي ملك الله ملكته أيمانكم فقال كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان المماليك فمن دونهم كيف يكون بدرجة أولى الذين لك عليهم حق أكثر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن العامش عن المعرور ابن سويد معرور ابن سويد الأسدي الكوفي ثقة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم وفي روايات أخرى إخوانكم خولكم يعني جعلهم الله تابعين لكم نعم خولكم الله تبارك وتعالى أن تستعبدوهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفهم ما يعنيهم عنا يعني أو أعنا يعني يعني يكون في العنى ما يدخلهم في العنى لا تكلفوا بأمل شاق عليهم لا تكلفهم ما يعنيهم فإن كلفتمهم فأعينوهم ولا تتركوهم وحدهم لأن يعني هذا يكون شاقا عليهم فهذا الحديث من أيضا أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم الإمام البخاري أخرج من طريق هنا أولا معرور بن سويد بعضهم قال لم يذكر أنه رأى أبا ذر رضي الله عنه يروي عن أبي ذر هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من طريق واصل الأحدب ثقة عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة هكذا فينبغي التتبع في مثل هذا لأن بعضهم قال لم يثبت أن معرورا لقي أبا ذر وكان أبو ذر في الشام ثم لما جاء في زمن عمر رضي الله في زمن عثمان فذهب بنفسه لا يقال أنه نفى هذا كذب على عثمان رضي الله عنه فبنفسه اختار أن يكون بالربذة فكان هناك وصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر كن أبا ذر رحم الله أبا ذر لما تخلف فيه غزوة تبوك وجاء حاملا متاعه وبعيره قد عاية فقال رحم الله وذر ما هو إلا زوجته فقال عند موته رحمه الله أبو ذر قال إذا مت أنا فغسليني وكفنيني وجعلي على قارئة الطريق فإني أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدفنك جماعة من أصحابي لا بد أن يمروا هكذا شوفوا فوضعت هنا فما راحهم إلا جنازة على قارئة الطريق قالوا صاحب رسول الله قالوا أبو ذر قد مات قالوا صاحب رسول الله قالوا نعم فتولوا دفنه وقبره فقالوا إنه ما رأى، أنا معروف. لكن الإمام البخاري هنا ذكر أن الواصل العهد بن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربغة، فإذا ما بقى الشبهة، كان راح، وإن كان هو معرور كوفي وعليه حلة، على ذر حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعجرته بأمه، إني سببت رجلا فعجرته بأمه لعل أمه كانت عبشية كما جاء في الروايات الأخرى، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية يعني كله أسلم هو لكنه خلق من أخلاق الجاهلية، كان جاهلية في قولك هذا أنت استعملت خلقا جاهليا، هذا هو نعم، فإنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خلقكم أخدمكم نعم، فالذي سخركم الله أو سخركم لكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت أيديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، فلا تكلفهم ما يعنيهم أو يعنيهم، وإن فإن كلفتموهم فعينوهم، تماما بتمام بهذا الحديث، حديث من أصح الصحة لا شك فيه، وفيه كلام فعينوهم مما تأكلهم، هل يلزم عليه أن يطعمه من نوع ما يطعمه؟ لا يلزم، قالوا لا يلزم، لماذا؟ لأنه جاء في الحديث إذا جاء لكم خادمكم، خادم بمعنى العبد، خادم فأجلسوه معكم، فإن لم تجلسوه فآته لقمة فإنه تولى حارها وقارها، نعم، فهذا يدل على أنه كانت أمانة عندهم، ما يذوق ما يأكل وراء الجدار في المطبخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوهم لقمة لأن نفسه قد تشتهي هذا الشيء ولا ويحرم فلا ينبغي، فمن هنا استدلوا قالوا لا يلزم أن يطعمه من نوع ما يأكل، ربما يكون عنده عرفة لكنه يعطيه مما هو معروف العرف، لا يعطي أدنى شيء أو يكون طعاما بائتا خائسا أو كذا، فلا يلزم من نوع ما، لكنه لابد أن تعطوهم وكل شيء بالعرف الذي في العرف يأكل عامة الناس، فأطعمهم مما في نسخة جاء يغلبهم، نعم جاء في أنا نقلت هنا قال ما يغلبهم، وهناك الرواية السابقة ما يعني ما يغلبهم نعم، وفي نسخة هندية كانوا ما يعنيهم مذكور لعله إذا رأيتم، والحاصل على كل هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري عدة مواضع، وكذلك الإمام مسلم وكذلك أبو داود من عدة طرق، فالحديث صحيح وينبغي للإنسان، وخاصة الآن الناس رأينا يظلمون بالفعل السواقين وغيرهم وغيرهم، ينبغي أن يكون باللطف، لكن في بعض الأحيان إذا تلينت معهم، وأنا والله سبحان الله أقول لسائق الدكان، لكن قلت لا والله لا نتكلم معه بشدة، صباح ساعة 8:07 أروح الجامعة والسيارة فيها الله يكرمكم من فوق يأتي ما يأتي من الحمام، وعلى أمام السائق على أمام السائق، فقلت له غسل هذا، والله جاء لما دقيت الجرس وتحت ساكن، لما دقيته فجاء قال أغسل، قل أنا الآن تغسل كيف أغسل الجامع بهذا الصوت، كان بالمرة مهمل جدا، لكنه الحمد لله راه وعطيته عودة، لكنه في هذه الأيام ما قدر أن يرجع، فندعو الله تبارك وتعالى، فبعض الأحيان في الحقيقة هم أيضا يتلاعبون عليك، لكنه باللطف لابد أن يحلب تحلب الناقة بلطف، اللهم صل على محمد وآله، لعلكم لا تستنكرون هذه الأمثلة. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا إسحاق بن سليمان، من يكون هذا؟ إسحاق بن سليمان الرازي ثقة، عن مغيرة بن مسلم وهو القسملي، مغيرة بن مسلم هو ثقة إلا أنه وصفوه بأنه كان يدلس يروي ممن لم يسمع منه بصيغة مهمة للسماع، عن فرقد السبخي وفرقد بن يعقوب النساج كوفي ضعيف الحفظ، فرقد السبقي ضعيف الحفظ، عن مرة الطيب، مرة الطيب هو مرة ابن شراهيل، والطيب لقبه بطيبه لطيبه، وهو مخضرم كبير القدر في الحقيقة، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قد لقيه، نعم قال قال رسول المخضرم كان كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره، وأدرك أبا بكر رضي الله عنه، عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة أو سيء الملكة الذي أي شيء تملكه وتسيء معاملته، حتى لو ملكت السيارة ما يريد الله تعالى أن تصرف فيها وتفسدها وتكسرها وكذا، لابد باللطف السواقة وغيرها، هذه كلمة عامة جدا بالفعل، أنا سيد أي شيء تملكه لا تسيء معاملتك معها. قالوا يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال نعم، فأكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون. قالوا فما ينفعنا في الدنيا؟ قال فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله. كأنك إذا أكرمت المملوكين وأطعمتهم مما تأكل فأجره في الدنيا لك كما أنك على فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله، مملوكك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك. يعني كأن إذا أحسنت معه المعاملة فكأنك تقاتل في سبيل الله على فرس. فهذا بهذا اللفظ على كل حال ضعيف لأجل مدار كون الحديث مداره على فرقد السبقي، فرقد السبقي. وهذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا والإمام أحمد حوالي 5 مواضع كلها الترمذي من طريق فرقد، كذلك الإمام أحمد رحمه الله من طريق فرقد، فهو ضعيف لا بد إذا ذكر أن يبين ضعفه، ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء يكون قد صح، ولا نقول أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه، وأنت وأنا وهم لا يريدون أن ينسبوا إليهم ما لم يصح عنهم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. باب يشاء السلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير وابن نمير عبد الله بن نمير ثقتان مقرونان، عن العامش عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، إيمان عام يدخل الجنة إن شاء الله. بد أن نفهم مثل هذه على ما فسره العلماء أنه من كان مخلصا في قول لا إله إلا الله وإن ارتكب بعض الكبائر فقد يدخله الله تبارك وتعالى وهو عادل العادلين على عمله أو على آثامه وذنوبه، قد يدخله في النار فيطهر من في النار ثم بعد ذلك يخرج من النار ويغمس في نهر بين الجنة والنار وهو نهر الحياة ثم يدخل الجنة. ولا يقال إنه مثل هذا لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وكذا بمعنى أنه كفر، لا يفسر أبدا، لا بد أن نفهم كما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا فهموا وجمعوا بين الروايات، وهذه مثل هذه الروايات تدخل في مختلف الحديث أو مشكل الحديث. نعم، فلا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أي تتحابوا فيما بينكم، كل واحد يحب الثاني، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. الحديث صحيح وفيه العامش وهو أخرجه مسلم بمثله بشيبة له سندا ومتنا من طريق الزهير عن العامش ومن طريق من طريق آخر ومن طريق الزهير وأبو داود أيضا كذلك من طريق أبي معاوية أبو داود والإمام أحمد من طرق كثيرة، وشواهده في البخاري أيضا موجود برقم 5175 في عدة طرق مع أمور نهيا وأمرا. تذكرون أن هناك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بسبع ونهانا عن سبع وأمرنا بإفشاء السلام في هذا، فيكون الحديث على كل حال صحيح إن شاء الله. وينبغي للمسلمين أن يسلم بعضهم على بعض من آداب السلام. أن إذا سبحان الله يعني بعضهم يقول هذا كبير وهذا صغير، ما هو كذا، والحديث على كل حال خيرهم من يبدأ بالسلام على كل حال. وإذا كان الإنسان قد حصل بينهما شحناء فلا بد أن يكون يفاتحه بالسلام قبل 3 أيام، وإلا بعد 3 أيام يكتب عليه. هذا من رحمة الله تعالى أنه إذا كان بين الاثنين شحناء فيعفهم الله تبارك وتعالى 3 أيام، لكنه والهم والغم والغضب لا بد أن يتناقص في اليوم الأول، يوم الثاني، يوم الثالث، يوم الرابع خيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهذا من فضائل وإفشاء السلام أيضا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش وأبو بكر بن عياش تفرق بينهما. أبو بكر بن عياش مختلف، يعني ضعفه لأجل اختلاطه، وكان قبله كان ثقة حافظ، لكن إسماعيل بن عياش وهو في أهل بلده الشاميين ثقة، وفي غيرهم مختلف. أن محمد بن زياد هو محمد بن زياد الألهاني الحمصي الشامي. فإذا رواية إسماعيل بن عياش أن محمد بن زياد الشامي، إسماعيل بن عياش الشامي، يكون صحيحا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي أنت إذا مررت. ويقولون لا نقرأ في قول بعض العلماء، قالوا رد السلام هو الواجب والبدء بالسلام ليس بواجب. الذي يظهر الله أعلم كله واجب سواء هذا أو ذاك، وإن كان تركه من تركه كان عليه، وهو الراكب يسلم على الماشي، فإذا قصر في هذا فيكون قصر في واجب في الحقيقة. فالذين قد تعين عليهم يجب عليهم بالأمر، أمر يدل على الوجوب. ولا نقول الآية الكريمة مفسرة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإذا حييتم بتحية تحيوا بعشر من أردون قال فتوا أيضا واجب لا يجوز أن يهملوا. نعم، هذا الحديث نعم أخرجه نعم أئمة رحمة الله عليهم. لم أجد عند أبي أمامة غير ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، ولكن نعم جاء شاهد عن البراء بن عازب أن البخاري رحمه الله أمرنا بعيادة المريض، أمرنا صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاتس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم قاري المقسم، ونهانا عن خواتم الدابر الآخرين، كذلك عند أبي داود وكذلك عند الترمذي بهذه الأشياء فيه بالاختصار. نعم بالتفصيل. وجاء أبي أمامة ذكر إفشاء السلام فيكون معناه صحيحا، وإن كان فيه لكن بنفسه هو إسناده صحيح، وهناك روايات أخرى أو شواهد تقوي المعنى. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل هو ثقة، لكنه قالوا أنه كان يتشيع، عنده بدعة التشيع، لكنه تشيع لم يكن رفض، إنما التشيع أكثر شيء قد يقول إن عليا كان أحق بالخلافة، لكن ما ذلك يحترم أبا بكر عمر ولا يكفرهم أما الرفض فقاتل الله الرافضة الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن فضيل ثقة قال عن عطاء بن السائب صدوق اختلط. ومحمد بن فضيل نعم وجدته ولا ما وجدته؟ نعم. وذكر قال هنا سماع محمد بن فضيل في الكواكب النيرات في من اختلط من الثقات ذكر قال أنه سمع بعد اختلاطه سمع محمد بن فضيل بعد اختلاط عطاء بن السائب عن أبيه السائب الطائفي ثقة عن عبد الله بن عمرو وابن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأفسوا السلام. فإذا هذا الإسناد يكون ضعيفا لأجل اختلاط عطاء بن السائب. وأخرجه الترمذي قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب. أبو الأحوص وسلام ابن سليم ولم يذكر متى سمع منه قبله أو بعده أبو الأحوص أيضا فما عرفنا. وأخرجه الدارمي من طريق جرير بن عبد الحميد وجرير سمع منه بعد الاختلاط كما صرحوا به. فإذا يبقى اختلاط عطاء بن السائب كذلك عند الإمام أحمد من طريق أبي عوانة وعبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان عبد الصمد ابن لا عبد الصمد عن أبيه. فأبو عوانة أن عبد الصمد عن أبيه صرحوا بأن عبد الوارث أيضا سمع بعد الاختلاط ولم يظهر عن أبي عوانة. تتبعت حتى الآن لا نجد. وإذ الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن يحيى بن دينار وأن عطاء بن السائب لم يظهر متى سمع. فهذا الإسناد ضعيف لمداره لكون مداره على عطاء بن السائب والمختلط إلا أنه شواهده كثيرة في هذا الباب الذي مضى بنا أبشر السلام ويكون صحيحا إن شاء الله بشواهده عند البخاري وغيره. ثم بعد ذلك قال باب رد السلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال حدثنا عبد الله بن نمير الأحمداني ثقة قال حدثنا عبيد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب العمري ثقة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية من المسجد فصلى الرجل ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام. هناك بعض الناس كرهوا قول وعليك السلام قالوا هذا سلام اليهود سلام جواب أو رد على اليهود. ليس هذا أن ما دام شخص واحد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام. وهذه الرواية في الحقيقة يعني صحيحة على كل حال بهذا الإسناد. كذلك أخرجه البخاري من طريق إسحاق بن منصور والكوسج قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله إلى آخره. وهنا في الحقيقة أيضا أن رجلا دخل المسجد وهذا الحديث أصله حديث المسيء لصلاته الذي دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فرجع فصلي فإنك وصلى الله على خلف القيمة. خلاص يا شيخ وصل الله الحمد لله لقيت لك مكان. أيوة. العصر يوميا وما في احد عندك وتاخذ وقتك لا ما تريد. فين؟ كرسي 11 هناك اللي عند سلم الشبيكه. صرت لما تاتي من تحت من تحت النفق تطلع من عند سلم الشبيكه. اي نفق؟ اللي تحت تحت انت جاي هذا تطلع سلم الشبيكه سلم الشبيكه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد يا حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة القائمة. تفضل يا عمي. بارك الله فيك. أنا تفضل تفضل. أيوه قل. أنا إمام مسجد من العراق. ما شاء الله. حفظكم الله، حفظكم الله من الروافض. نعم. نعم، صار لي 30 سنة إمام. هناك موضوع هام حول الصيام. كيف كان؟ أنا عندي حسب معلوماتي كان الصيام في بداية الأمر، في بداية أمر في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الصيام يصومونه إذا نام أحدهم بعد صلاة المغرب. لا يحق له أن يأكل. نعم نعم. إضافة إلى ذلك. نعم. إذا صلوا العشاء كان أيضا لا يحق له عليه مواصلة الصف. نعم. ثم نسخ الآية وبقى لفظيا. نعم. وحكمه لم يبقى. نعم. هذا يفاد منه. أين بقي لفظيا؟ يعني مكتوب في القرآن. ليس ذكره، ليس فيه ذكر أنه إذا نام. في تفسيره، في تفسيره موجود. أي نعم. في تفسير، في التفسير ليس في القرآن. نعم نعم في التفسير. إنما تفسير الآيات موجود هكذا. نعم. هذا ماذا يفيد للمؤمنين المسلمين؟ إفادته إذا الإمام إذا قال في المنبر كان الصوم هكذا وكان وقت هكذا، يفيد للمسلم الذي يصوم في من الآن أو شمله الصوم. يعني كأنك لحظة الذي نريد نفهم، هل تريد أنه يجوز للخطيب أن يقول كان الصوم في أول الأمر كذا ثم كذا؟ بل يجب. مو يجوز، ما يجب، ما يحتاج. لكنه يحتاج. كيف يحتاج؟ أعطيني مجال. يحتاج، هذا يعطي همة للذين شباب الذين بدأوا الصوم، خاصة المتذبذبين، يقولون نصوم لا وقت قليل كثير صحب حار، من يسمعون كان الصوم اي لابد ان يذكر بهذا. هذا يعطيه همة وثبات، يفيده. زيدوا ما هو اذا صوم الوصال، صوم الوصال كانوا يسولون. هذا كأنما نشحن الموبايل، جوال نشحنه. جزاك الله خير. جزاك الله. فهمنا فهمنا ان شاء الله. فهم الاخوان عندنا بعض الاسئله. فهم الاخوان يقول لك لابد ان تذكر انه كان في اول الامر بالصعب، انه اذا كان نام بعد العشاء فما كان له ان يتسحر ويصوم ويستمر، وكانوا يستمرون. لابد ان نذكر حتى يشحن الشباب بشحنه القوه، بانكم انتم الان كيف انتم تظهرون ضعفكم امام الصيام، والناس كانوا يصومون، حتى الصغار كانوا يصومونهم، فإذا بقوا بالجوع كانوا يلهونهم باللعب. هذه كلها يذكر إن شاء الله. يذكر في منبر. حكم من يقول من صح حديثه فهو مذهب. لا، كأنك تتخيل يا حبيب، حكم من يقول هذا قول الأئمة، إذا صح، ما ليس من صح الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا قول الإمام مالك رحمه الله، وقول الإمام أبي حنيفة، قول الشافعي قول الإمام الأئمة عامة كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا هو الظاهر. وما حق ولا استقام للإنسان أن يتعصب لمذهب من المذاهب التي هي نسبت إلى الأئمة أقوال ربما ما تثبت عنهم، وهناك حديث صحيح وأنت تقول إمامنا لم يأخذ أنا أخذ قول الإمام. العقل يقتضي أن الصحيح الثابت الذي الأئمة قالوا حدثنا فلان فلان فلان كله ثقة والحديث صحيح لا تقبله، ونسب إلى الإمام أحمد ما ندري، نسب إلى الإمام أبي حنيفة، نسب إلى الإمام مالك ما ندري هل صح أو ما صح. فإذا كان صح فرضنا أنه صح عنه لم يبلغ الحديث، ولذلك قال فإذا صح الحديث فهو مذهبي. في القرن الرابع 300 وشيء ألف الإمام حاكم مستدرك فيه راوي عن بعض المزني وغيرهم قال أن نقل عن الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث المذهبي، فيقول من رواة القرن الثالث 300 وشيء يقول لو كنت أنا، والشافعي رحمه الله مشهور عنه خلاف هذا الحديث، فقال لو كنت أمام الشافعي لقمت على رأسه وقلت قد صح الحديث فقل به. شوفوا كيف هذا كلام ما يحتاج أن نقول له أدركنا الإمام، هم برؤوا ذمتهم قالوا قولا، وكانوا يخافون أنه ربما يكون الحديث النبوي الشريف يكون مخالفا لقولي، فقال اتركوا قولي بخبر الرسول. وبذلك لا يجوز لأحد أن يتعصب ثم بعد ذلك يقاتل بعضهم بعض، المالكي مع الشافعي، الشافعي مع الحنفي، والحنفي مع الحنبلي. اللهم استعان. نعم، وكان الحنابلة مظلومين في الشام كثير بالعقيدة الصحيحة. نعم، العقيدة لأجل العقيدة كانوا مظلومين. وسمعت أيضا لو قلت لكم سمعت من رجل ثقة في هذا الزمان أن بعض البلاد تلك البلاد تدرس في جامعاتها جميع المذاهب الثلاثة إلا الحنبلية. ما بلغكم هذا الشيء؟ لا عندكم هذا موجود. نعم، يعني تدرس جميع يعني الفقه المقارن عندهم الحنفي والشافعي والمالكي إلا الحنابلة. شوفوا، لكن على كل حال الحمد لله رب العالمين، الحنابلة كانوا رمز لتسهيل عقيدة طول تاريخ الإسلام، كذلك عندهم تحسب قليل الحمد لله. ألم يكن تقديم علي رضي الله على أبي بكر رضي الله مخالفة شرعية وإن لم يكن رفضا؟ على كل حال هذه، ولذلك سماهم العلماء ماذا؟ ما قالوا أنها سنة، قالوا بدعة، رمي ببدعة التشيع. الإمام الشافعي إمام البخاري رحمه الله كان يقول لنا صدقوا عليه بدعته، ما دام صادق نحن رفضنا.